جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم، وفقكم الله لكل خير، وزادكم الله من فضله. كان الإخوة يرجون منكم اختصارا وتلخيصا درس أمس في ماذا ترون في قصة ابن صياد، إيش الراجح في أمره؟ الراجح في أمره أنه ليس الدجال، أنه ليس الدجال، وأن يعني وأن الدجال هو الذي قال أنه يعرف مكانه، يعني وهو دجال من الدجاجلة، هو لا شك دجال من الدجاجلة، وادعى النبوة والرسالة، ويعني فالذي يظهر يعني أنه يعني واحد من الدجالين الذين هو قبل الدجال الأعظم، وليس هو الدجال، وقد أخبر بأنه يعرف مكان الدجال. نعم، لكن هذا هو، أقول هذا هو الذي يظهر أنه ليس هو الدجال الأعظم. نعم، لكن هو الآن مسلم أو كافر؟ إيش؟ مسلمون أو كافر بن صياد؟ يعني جاء في بعض يعني في بعض الحديث ما يدل على أنه أسلم، وأنه قال إنه أسلم، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويسلم، لكنه يعني جاء بعد ذلك يعني ما يدل على كفره. وأظن النووي ذكر أن له ثلاث مراحل، يعني ثلاث مراحل، أولا كفر ثم إسلام ثم كفر. نعم، أظن في أوله ذكر النووي كلام على الحالات اللي يعني حصلت للدجال ابن صياد، الذي هو دجال من الدجاجلة وليس الدجال الأعظم. يقول: قال العلماء وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: إن يكن هو فلن تستطيع قتله. وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له هو، وأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة هو متوجه إلى مكة، فلا دلالة له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض، ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين. ما أدري كلام آخر بهذا، لكن هذا كلامه يعني منتهى أنه أحد الدجاجلة الذين بين الدجال الأعظم. طيب، يقول السائل: ما حكم تصوير أو رسم الدجال حسب ما ورد في هذه الأحاديث حتى يحذر الناس منه؟ والناس ما يحذرون إلا بالصور أبد، كما سار الناس من قديم الزمان يستمرون على ما كان عليه أوائلهم. يقول: يقرأه كل مسلم وكافر، يقرأه كل مسلم قارئ غير قارئ، الضمير هنا جاء بالتذكير يقرأه، لماذا لم يؤنث يقرأها؟ يقرأ الكتابة أو يقرأ المكتوب، يقرأ هذا المكتوب فيذكر، والكتابة